كلمات يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحدى الغيمات يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحدى الغيمات والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات يحملني معه يحملني لمساء وردي الشرفات لمساء وردي Thank you. كلمات ليست كالكلمات.